هذا سلمك الله أيضا كتاب، هذا بحث علمي، هذه رسالة علمية، رسالة علمية، لكنها في قضية خاصة من قضايا الفقه المالكي. مما عرف عن العلماء المالكية أنه أن مسألة الماجريات أو العرف وما جرى عليه العمل له وقع كبير في الفقه عندهم. طبعا ما جرى عليه العمل ربما بعض معطيات، تغير بعض معطيات التاريخ أو المكان والزمان يكون له أثر كبير في تغير الفتوى، فيفتى بالقول الضعيف أو غير المشهور ويترك القول الراجح والمشهور عنده في المذهب، لكن لا بد يكون هناك سبب لذلك. فهذه الأقوال التي بنيت على الأقوال الضعيفة التي بنيت بحسب تغير الزمان ونحو ذلك، قامت أختنا الفاضلة أسماء المخطوبي بإعداد هذه الرسالة. ماذا فعلت؟ قامت إلى منظومة لأحد علماء فاس وهو العلامة عبد الرحمن الفاسي، وجمعت من هذه المنظومة سماها منظومة أعمال فاس، يعني ما جرى عليه العمل في فاس ما هو، واستخرجت ما أفتي به أهل فاس وما جرى عليه العمل عندهم مما بني على الأقوال الضعيفة، وبدأت تستخرج وبدأت تقعد أول الأمر لمسألة هل يجوز أصلا العمل بالقول الضعيف أو لا. أتت بصوره نحو ذلك، وذكرت في المقدمة في باب تشكر عليه شروط العمل بالقول الضعيف عند المالكية، وذكرت 5 شروط كل شرط أخذته في مطلب، وبدأت تشرح المعنى والمراد وشروط وضابط هذه الشروط العمل بالقول الضعيف. ولا يفقه حسان أحيانا بعض الأقوال المبنية أصلا على العرف أصلا أو على المصلحة أو نحو أو على السياسة الشرعية، من الطبيعي تتغير بتغير الزمن والمكان. طبعا هم يتكئون جدا على قاعدة تتغير الزمان أو تتغير الأحكام بتغير الزمان ونحو ذلك، وهذه القاعدة الحقيقة تحتاج إلى ضبط كبير وإتقان، لأن فتحها على مصراعيها يغير كثير من الأحكام التي لا يصلح أن تتغير أصلا. طبعا هي وفق الله ذكرت هذا، طبعا فقسمت لما أخرجت حوالي 80 مسألة ثم استخلصت منها فقط 54 مسألة، قالت أن هذه المسائل قسمتها 3 أقسام، قسم رأت أنه الفتوى فيها قيل الفتوى فيها بني على القول الضعيف بناء على المصلحة ودرء المفسدة، وقسم بناء على الحاجة والضرورة، وقسم بناء على تغير العرف، قسمتها 3 أقسام وبدأت تأتي بنماذج لها وتشرح. شوف كل مسألة تأتي بها تشرحها، مثلا مسألة في الرهان، مسألة في الطلاق، مسألة في كذا، وتشرح الصورة في المسألة، ما هو القول الضعيف وما هو الأشهر عند المالكية، ما دليله، ما أخذه، ثم تبين قوته سواء من الأدلة العامة، القواعد المندرجة تحته ونحو ذلك. وفقه الله، هذا الكتاب عنوانه، ما قرأنا عنوانه مراعاة القول الضعيف في الفتوى لدى فقهاء الغرب الإسلامي من خلال العمل الفاسي. الفاس يعني أهل فاس وعلماء فاس ماذا كانوا يفتون وما جرى عليه العمل عندهم. قالت طبعا هو لأبي زيد سيدي عبد الرحمن الفاسي رحمه الله، وإنما اقتصرت فقط على أباب المعاملات، باب المعاملات نموذجا دراسة وتحليل. قلنا لكم التأليف أختنا الفاضلة أسماء المخطوبي، وهذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالتعاون وبالتنسيق مع مكتبة نظام اليعقوبي الخاصة بالبحرين، وفقهم الله. آمين. طيب هنستدرك فاصل قصير. طيب.